وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، إن هناك بعض القضايا التي ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار، مثل أن نسوي بين المعصية والطاعة. إن هناك أناس يقولون هذه ليست معصية، وإن كانت واردة في الكتاب وإن كانت واردة في السنة، ولكنها ليست معصية لأنها لا تضرني ولا تؤذيني ولا تمسني بسوء، فلماذا تريدون أن تعتبروا هذه القضية، تعتبرونها سيئة؟ أو إن ذلك الزمن زمن وهذا زمن آخر. مثلا تكون هناك رغيبة من الرغائب، تقول له إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هنا لا نتحدث عن الورع، وإنما نتحدث عن الشرع. الشرع يقول لك إذا كنت مسافر وتعديت مسافة القصر التي هي 84 كيلو عند المالكية، أو خرجت على العمار عند الحنابلة، أو عزمت على السفر كما هي عند الحنفية، الحنفية لا يقصرون وإنما يقصرون يجمعون جمع صوري، فإن آنذاك ينبغي أن تحقق الرخصة، لأن الرخصة آنذاك ستصبح طاعة بعيدا عن الورع كما قلت. الآن نتحدث عن الشرع. يقول أنا لا أشعر بعذاب، لماذا أنا أطبق هذه القضية؟ ولا يقول أنا سأتمم الصلاة وسأصليها في وقتها ورعا، لا، ويريد أن يخطط لنفسه ويشرع لنفسه، وما كان له أن يشرع لنفسه، لأن المشرع الذي يشرع هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الله قبل كل ذلك وهو رسوله صلى الله عليه وسلم. أو كلما أراد أن يفعل شيئا يقوله، لأنه المقارنة علينا أن نقارن بين سفر اليوم، لا نقارن بين سفر اليوم وراحة الأمس، بل علينا أن نقارن بين سفر اليوم وراحة اليوم. أما راحة الأمس وسفر الأمس هو قياس الغائب على الشاهد، وعلماء أصول الفقه أجمعوا على أنه لا يجوز قياس الغائب على الشاهد. ليس كلما أردنا أن نعمل عملا نقول ينبغي أن نقيسه على ما مضى، أولئك لم يفعلوا ونحن. إذن لابد للإنسان أن يراعي الزمن وتطور الزمن، وأن النصوص متناهية والحوادث غير متناهية، فكيف يمكن أن يسير المتناهي لا متناهي؟ ولكن في نفس الوقت ينبغي أن لا يطلق الإنسان العنان لعقله. المثل دائما يقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقلي. عندما يأتي أمر الله، وعندما يأتي قال الله وقال رسوله، ينبغي أن يتوقف العقل. ليس أن نوقف العقل أي أن نتجاهله، لا، أن نجعل العقل في خدمة الشرع، لأن السعادة التي استشعرها أولئك باستخدامهم للشرع هي التي نريد نحن أن نستخدمها لنشعر كذلك بالسعادة. وإلا نقول هذه معصية وهذه ليست معصية، وهذه كبيرة وهذه صغيرة، وقد تكون الصغيرة هي الكبيرة والكبيرة هي الصغيرة، ولكن بمنظار العقل نقول هذه أجازها العقل، إذن لابد أن. الإمام علي بن أبي طالب قال شيئا مهما جدا، قال لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، ولكن الدين بالاتباع وليس بالعقل. إذ لو أطلقت العنان لعقلك لما استرحت. ذاك الذي كان يبحث عن الدين وجاء إلى الجزيرة وبدأ يبحث عن الإسلام، يريد أن يتدين بدين، وبعد ذلك خرج من الجزيرة وذهب إلى بيت المقدس. لما وصل إلى بيت المقدس وجد الناس يصلون، وإذا به ينادي واحدا منهم وقال له: يا هذا، أما كان يكفيك أن تجلس وتعبد الله سبحانه وتعالى؟ خير لك من هذه الحركات التي أنت تقوم بها وتتحرك يمينا وشمالا، كيف تتحرك أمام ربي وأنت كان ينبغي عليك أن تجلس مستقيما؟ تعرفون ماذا قال له ذلك الذي استدعاه وقال له هذا الكلام؟ قالوا: يا هذا، كيف أعرف أن روحي تتحرك إذا لم أحرك جسدي؟ إذا لم أحرك جسدي هذا كيف أعرف أن روحي تتحرك؟ فقال: لقد علمني هذا الأمي كيف أكون مسلما، فأسلم وأصبح مسلما وكتب كتابا سماه طريق إلى الإسلام. الطريق إلى الإسلام كيف وصل ليكون مسلما؟ هو أنه استخدم العقل فيما ينفع وليس فيما يضر. فنحن علينا أن نستخدم العقل استخداما نافعا وليس استخداما ضارا. لا نبتكر نحن أشياء ونقول هذه أجازها العقل وهذه لم يجزها العقل، سيصبح الدين كله خاضعا لهذه القضايا. وهو ما يعيبه أبو الحسن الأشعري على المعتزلة في كتابه اللمع، وكذلك ما نقله عنه ابن فورك في مقالات الأشعري. بسم الله الرحمن الرحيم. وعصى آدم ربه فغوى، لأن الذم ليس هو أكثر من هذا، ويجب أن يجوز أن يقول الله تعالى: لم عصيتني وبئس ما فعلت، وأن لا يجوز لصاحب الصغيرة أن يقول في نفسه: أسأت فيما عصيت وبئس ما فعلت. وإن لم يجز ذلك استوت المعصية والطاعة، وإن جاز ذلك وجب بهذه المعصية ذم وتأديب وعقاب، وذلك يوجب كونها كبيرة. كثير من الأشياء في الشرع لا تجوز، ولكنها في العقل تجوز. أنت تتساءل لماذا التيمم؟ تتساءل عندما انعدام الماء يأتي التيمم فتفكر: كيف أنا كنت من غير وضوء فمسست ترابا وأصبحت متوضئا؟ ثم أنت تفكر وتقول: إن العقل لا يقبل هذه القضية، أن الوضوء ذهب ثم لما ظهر الماء لم أعود متوضئا. بدأت تفكر أن القضية غير مقبولة في العقل ولكنها مقبولة في الشرع، فعلى العقل أن يزكي الشرع، لأن الشرع هو الذي أعطاك أن العبادة غير معقولة المعنى تحتاج إلى وضوء كما تحتاج إلى تيمم، لأنها غير معقولة المعنى. وبما أنها غير معقولة المعنى فقد احتاجت إلى النية، والنية لا بد منها. أنت شوف، أنت تكون متوضئ بأحسن أنواع النظافة، ولكن عندما تريد أن تصلي لابد أن تستحضر النية، ثم إذا لم تكن تتوضأ تغسل هذا وتغسل كذا إلى كذا وتفعل كذا إلى كذا وكذا، هذا هو الذي يجعل منك طائعا. أما إذا استخدمت عقلك ستقول: أنا نظيف وقد استخدمت أجود أنواع المنظفات، فكيف عندما أريد أن أصلي تقول لي: لنا الآن ستقف بين يدي الله وقد اشترط الله عليك أن تقوم بهذه الأمور، فإذا كنت تريد أن تقف بين يدي الله فعليك أن تستعد له بما يحب. أنت عندما تريد أن تذهب إلى أي مكان تلبس له، البس لكل حالة لبوسة، إما نعيمها وإما بؤسة. البس لكل حالة لبوسة، إما نعيمة فإذا كنت أنت متوجه إلى ذلك المكان عليك أن تلبس اللباس الذي يرتضي أولئك الذين، وإذا أردت أن تقف بين يدي الله فعليك أن تقف بين يدي الله كما يريد لك ما تريد. ثم النفس اللوامة تأتي للإنسان وتقول له أنت قد أسأت بفطرته بطبيعته، تقول له النفس اللوامة التي تلوم الإنسان تقول لك إنك قد فعلت شيئا لا يمكن أن يكون شرعيا، فما عليك إلا أن تصحح القضايا، وما عليك إلا أن كذا، وتقومك وتروم بك إلى أن تصبح في مكان استعداد للمغفرة. ورب التقوى ورب المغفرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس المطمئنة هي التي تطمئن إلى ربها وتزيل عنك وساوس الشيطان الذي يجعلك دائما وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. هؤلاء الذين لا يعرفون كيف يستخرجون عقولهم لتصبح عقول خيرة. فأبو الحسن الأشعري يريد من هذه العقول أن تكون لله، فإذا كانت لله أذهب الله عنك الحزن. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وكان يقول كما أن ترك الصغيرة طاعة شريفة عظيمة في جنسها، فكذلك ضدها من المعصية كبير في جنسها. وكان يقول لا فرق بين أن يستحق على بعض الذنوب عقاب الدنيا دون عقاب الآخرة في استحقاق اسم كبيرة. وكان يقول إن التوبة من الفسق ليس الذي هو أزال عن الفاسق عقوبة الفسق، وإن الله تعالى إنما غفر بالتوبة ما كان له أن يعاقب عليه مع التوبة. هؤلاء الذين استخدموا عقولهم يقولون إن الله سيغفر لي. يغفر لك كيف يغفر لك؟ هل هو واجب عليه أن يغفر لك؟ هل تستطيع أنت أن توجب على الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك؟ إن الله يغفر لك بتوبتك وبإقبالك عليه وبشعورك بالذنب، وأنك تحتاج إلى منظف فيقدم الله لك ذلك الأمر. قل لك خذ أدوى المنظف لدي. هذا ليس معناه أنك أنت تنزلت على الفعل، ولكن لمجرد أنك تبت توبة الأوبة الرجوع، تاب رجع، آب يؤوب يتوب يعود إلى الله متابة، أي توبة. وهؤلاء شوف فتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه انقطاع. وعندما تريد أن تنقطع إلى ربك وتتبتل إليه فإنه وضع لك ما يمكن لعقلك أن يقبله، لأنه علم أنك إنسان وأن هذا الإنسان نفسه في بعض الأحيان أمارة بالسوء، وفي بعض الأحيان لوامة إلى أن تصبح مطمئنة. آنذاك عندما تكون مطمئنة تكون تابت، أي آبت رجعت، آبت إلى ربها رجعت إلى ربها وتابت. إذن تعدت إلى الله فقبلك كما يقبلك الكرماء، لأنه أجمل صورة يظهر لك فيها هي عندما يقبلك، فيكون ذلك هو الكرم الذي يقدمه لك. أنت أيها الإنسان ذاك الجبروت تلك القوة الضاربة، ولكن مع ذلك لما قررت أن تؤوب إلى تتوب قبل أوبتك وأزال سخيمة قلبك ولطف أمورك ويسر طريقك وأصلح أولادك وأصلح نفسك وأصلح قلبك وقضى حاجاتك. أما إذا أنت بدأت بعقلك تقول هذه كبيرة وهذه صغيرة، هذه حلال وهذه حرام، هذه لا يمكن أن تكون حراما لأن فيها منفعة الناس، ما هذا التخلف؟ لماذا لا يكون ذلك حلال؟ لكن هناك أناس يستخدمون ما تستخدم ولكنهم يقولون هذا حرام وأنا أفعله، أرجو أن يتوب علي وأن يغفر لي لأنه ليس لي من طريق غير هذا الآن، وإذا يسر لي الله من طريق فسأتوب وسأؤوب إليه وسأطلب المغفرة منه ما حييت. أمير المؤمنين عمر ما وقع في الحديبية عندما بدأ يزيد عند ابن سهيل بن عمر ويقدم له السيف ويطلب منه أن يضرب أباه ويحرضه على فعل ذلك، ولو ضرب الولد والده ولا قدر الله أصيب بما أصيب به فسيكون معرة عند أناس يقدسون أباءهم، يقدسون الأمهات، كذلك يقدسون الأسر، سيعيش محي يشعر بذلك الذنب. يقول عمر والله عندما انفك الأمر على خير بقيت طول عمري أتصدق ليقبل الله توبتي لأنني ندمت على ما فعلت ورسول الله حاضر وأنا أمشي يمينا وشمالا ثم أعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول له يا رسول الله ألسنا المؤمنين أليس المشركين، لماذا نرضى الدنية في ديننا؟ ويقول لابن عمر سهيل بن عمر خذ هذا السيف واضرب فوالله الواحد منهم لا يساوي شيئا، وهو هنا يستخدم عقله ولكنه غفل عما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما أوحى الله به إلى رسوله، فلما تبين له الحق علم أن هذا الحق هو الحق وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الحق عندما قبل العشر سنين لأن الله فتح عليه بدون حرب بدون قتال. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتجنب رفع سيفه أو قتال أناس مهما فعلوا ومهما كانوا ما لم يرفعوا عليه سلاحا أو يؤذوه في نفسه أو يؤذوه في أمره. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. شوف، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ استعذ بالله إنه هو السميع والسميع العليم. إذا أنت ستعيش حياتك في خير إذا اتبعت ما جاء به الشرع، لأن الخير عندنا في اتباع الشرع وليس في اتباع الهوى واتباع العقل. والإنسان عندما يقول أنا أذنبت أرجو الله أن يغفر لي، أنا أذنبت، فاعترفوا بذنوبهم، اعترفوا بذنوبهم، هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم مصيرهم إلى أين؟ إلى مغفرة، إلى أن يقول الله لهم ادخلوا الجنة آمنين مطمئنين. نعم. وإن التوبة إنما نفت الإصرار ولم تنف ما هي توبة منه، وإنما التائب رجل أزال عن نفسه. الإنسان جبار بطبعه، عندما يرتكب ذنبا لا يعترف به ويريد أن يقلب الأمور ويقول ذاك ليس ذنبا وإنما هو مغفرة، ليس ذنبا لأن الأمر يتعلق بي أنا الذي أعرف مصلحتي، أنا لا أضر أحدا ولا أسرق أحدا وأنا أمين وأنا، ولكنك أنت تضر الله تسرق الله تخون الله، كل هذا الأمر تفعله وأنت لا تشعر. إنك عندما تخون الأمانة فإن أول من خنت هو الله، فإذا خنت الله هو الأول فما بالك في الأمانة التي بين يديك. إن المراقبة المستمرة بينك وبين ربك، إن الله هو الذي لا تستطيع أن تغلق بابه، أنت تستطيع أن تغلق كل أبواب إلا سبحانه وتعالى، هو الذي سيراقبك دائما وفي حريتك يراقبك، لأنه يريد أن يهديك سواء السبيل. هذا هو السبب، وليس هناك من سبب آخر. وإنما التائب رجل أزال عن نفسه عقاب ما تركه بتوبته وهو الإصرار، وخاف أن يضم إلى جرمه الأول جرما ثانيا. هو مذنب وبإصراره يضيف له جرما ثانيا. هؤلاء من الذي دفع بالشيطان إلى أن يقع فيما وقع فيه؟ شوف سورة الأعراف، الشيطان يقول لمن؟ للذي خلق، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول له أبت من همذؤوم، ما أكرمك ربي، أبت من همذؤوم المدحورة، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. أنتم لستم في جنة الخلد، أنتم في جنة وضعكم الله فيها، لأن الجنة جنة الخلد ليس فيها ابتلاء، أما هذه الجنة ففيها الابتلاء، لأنه وجنة الخلد لا يدخلها الشيطان، وهذه الجنة دخلها الشيطان، إذن فهي جنة للابتلاء، جنة للابتلاء، لذلك ينبغي أن نراعي بين هذه الابتلاء. ولم يخرج نفسه بتوبته من فعل ما مضى أن يكون فاعلا له، فلا يجب على الله غفرانه بالتوبة. الله لا يجب عليه شيء، إنما هو يغفر بمحض إرادته وبمشيئته كما شاء وكما قرره لنفسه سبحانه وتعالى. فكما أن التوبة لا تخرجه من أن يكون فاعلا له، كذلك لا تخرجه من أن يستحق عليه العقاب. لأن الإنسان عندما يتوب ليس معناه أنه لم يفعل ذلك الفعل. أنت ما تبت أي ما ما ما ما رجعت وما أبت إلا لأنك قد ارتكبت جرما. هل التوبة الأولى والرجعة أزالت عنك ارتكاب الذنب؟ لا، الذنب باقي، ولكن ماذا أزالت عنك؟ مغفرة الله هي التي تولتك. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم صبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم. لما قال يا أيها الذين آمنوا وجه الخطاب للذين آمنوا ليزدادوا إيمانا، ولأنهم هم ارتكبوا ما ارتكبوا وفعلوا ما فعلوا، منهم من قال أنا لا أستطيع أن أخرج، ومنهم من قال أن بني الأصفر كذا، ومنهم من قال ومنهم من قال. هو جاء وقال لهم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، لأن اقتضت حكمته المغفرة بناء على ماذا؟ على التوبة. ذاك الذي ربط نفسه في السارية، وذاك الذي فعل كذا، والذي جرى يمينا وشمالا هو يريد، ولكن هل معنى ذلك هو لم يرتكب الجرم؟ وارتكب الجرم. أنت تقف أمام محكمة والقاضي يقول لك سأقرأ عليك ما صنع، أنت صنعت كذا وصنعت كذا وصنعت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، ولكن دخلت في العفو، اللهم سلم، هل هو أعفاك مما فعل؟ ولم يعفيك، لأنه ذكر لك الأمور وذكرها لك أمام الملأ وأشهد عليك وسجلت عليك في الصحف، ولكن اقتضى العفو أن يعطيك فرصة جديدة للحياة. فإذا كان البشر يفعلون ببعضهم هذا الفعل كيف من إنسان استشعر الذنب واستشعر الإثم ويريد أبو الحسن الأشعري هنا يريد أن يبين له أن الذنب الذي ارتكبه قائم، ولكن الأوبة هي التي جعلته في حال صراح. نعم. وإنما يغفر الله ذلك له تفضلا، وهذا يبطل قول المعتزلة إن الصغائر يجب أن تغفر باجتناب الكبائر. إن الصغائر يجب أن تغفر باجتناب الكبائر. شوف العقل ماذا يصنع العقل، هل عندما يجتنب الكبائر تذهب عنه الصغائر؟ هو ستبقى له الصغائر. إذن لماذا نستخدم كل هذا اللف لنشجع الناس على ينبغي لا تضرب الطفل الصغير حتى لا تدربه على قبول الإهانة، وأن لا تعلمه الكذب صغيرا حتى لا يرتكبه كبيرا. ولكنك أنت إذا فعلت هذه الأشياء ورأيت ابنك يفعل هذه القضايا ستقول لا ذنب علي، لأنني أنا هكذا ربيته، بئس التربية التي ربيت ابني، بئس التربية التي ربيت فيها ابني. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. وإن الفسق يجب أن تحبط التوبة منه عقابه. قال: ومن زعم من المعتزلة أن في العقول دلالة أن في الذنوب صغائر يستحق غفرانها لاجتناب الكبائر استشهادا بحكم المشاهدة. هذا كله عقلي، يعني سولت لهم أنفسهم هذا الأمر وبدأوا. إن الشرع يحمي العقل، الشرع يحمي العقل، لأنه إذا لم يحمي العقل الشرع العقل فإن العقل يمكن أن ينطلق بالإنسان منطلقات. ثانيا، ممكن أن يصبح كل إنسان له طريق بعقله، لأن ما تراه أنت غير صالح أراه أنا صالح، وهو عند الشيخ غير صالح، وعند فلان صالح، وعندك. إذن سنصبح طرائق قدادة، طرائق قدادة، كل منا له إمامه، وكل منا له طريقه، وكل منا له سبيله. والآن أبو الحسن يهيئنا للإمامة، لبحث الإمامة الذي يجمع الأمة ويجعلها على راية واحدة وعلى قول واحد، وإن تعددت أجناسها وإن تعددت أقوالها وإن تعددت آراؤها ولكنها مجتمعة على أمر واحد وإمام واحد. ذاك هو الأمر الذي الآن يهيئه أبو الحسن الأشعري لكي تكون الأمة مهما اختلفت تكون على إمام واحد وعلى رأي جامع، وعلى رأي جامع. ومن زعم من المعتزلة أن في العقول دلالة أن في الذنوب صغائر يستحق غفرانها لاجتناب الكبائر استشهادا بحكم المشاهدة فيما بينا أن رجلا لو أنقذ إنسانا من القتل مرارا وأنقذ أولاده ثم أنه أعطش له حمارا. هو فعل كل هذا الخير ولكنه أعطش حماره الذي هذا يخوض عليه ويسقي عليه ويساعده في ركوبه ويساعده في حقله ويساعده في أموره، كل هذا الأمر. طيب لماذا هو الأشعري دام هذا المنع؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل رحم، في كل كبد رحمة صدقة، صدقة في كل كبد رحمة، رطبة رطبة في كل كبد رطبة صدقة. فإذا كان صدقة فهو أجر كبير، أجر كبير. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول بالنسبة لي كل ذي كبد رطبة، فمعنى أن الفعل الذي فعله هذا الإنسان بهذا الحمار هو ذنب صغير ولا كبير؟ كبير. دخلت امرأة نار في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يقول سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هي أطعمت ولا هي تركت تأكل من خشاش الأرض. دخلت امرأة في النار في هرة، لا هي أطعمت ولا هي تركت تأكل من خشاش الأرض. كيف يعطش هذا ويعتبرها؟ فهنا يجمع لهم الأشعر، يجمع للمعتزلة ما يمكن أن يرد به عليهم. نعم. وجب في العقل أن يكون ذلك مغفورا لحسن إياده وصنيعه، إن هذا على خلاف دعواهم، بل حكم ذلك في الشاهد استحقاق الجزاء على إحسانه إليه واستحقاق المكافأة على معصيته إن أراد، ولا يكون أحد الأمرين مزيلا لصاحبه. قال: مع أنه لو كان المعتبر مثله في الشاهد وجب أيضا ما قلناه في إحباط عقاب الفسق بالتوحيد، وذلك أن إنسانا لو أنقذ رجلا من القتل. أهم الأشعار هو التوحيد، لأن الأمة الموحدة مجتمعة على رأي قاسي، تتعدد آراؤها، تتعدد آراؤها، تتعدد قبائلها، ربما تتعدد لغاتها، ربما تتعدد ألوانها وأجناسها، ولكنها على رأي جامع، على رأي جامع وبإمام قائم، على رأي جامع وبإمام قائم واحد تجتمع حوله هذه الأمة، حتى ولو لم يكن لهذا الإمام عصبة على نظرية ابن خلدون، حتى ولو لم يكن له عصبة تجتمع هذه الأمة حوله محافظة على الجماعة، ليس لها رأي الخوارج في الإمامة، وليس لها رأي المعتزلة، وليس لها رأي المشبهة، وإنما لها رأي جامع تتفق عليه وتحققه وتقبله القلوب والأنفس. إذن هو الآن عندما يسن سنة الاختلاف وتدبير الاختلاف، سنة الاختلاف وتدبير الاختلاف، يريد أن يقول: نحن على وشك أن ندخل بحث الإمامة العظمى الذي سنستطيع بواسطته أن نسود، وأمة بدون إمام هل يمكن أن تكون شيئا؟ لابد أن يكون هذا الإمام قائما. وذلك أن إنسانا لو أنقذ رجلا من القتل مرارا وأحسن إليه إحسانا كبيرا ثم قصد إلى عبد له فلطمه، كان يستحق إحباط العقاب عنه في ذلك بكثرة إحسانه، ولا فرق في الشاهد بين هذين، فإن سووا بينهما أبطلوا مذهبهم، وإن فصلوا لم يجدوا بينهما فصلا في المشاهدة. إذن أبو الحسن الآن يريد أن يبين لهم قضية الكبائر والصغائر، ويريد أن يبين لهم على أن الإنسان عليه أن يحتاط في حياته للمنفعة الكبرى، لأنه كثير من الأشياء تكون في أعراف ذلك الإنسان حسنات وهي سيئات، مثل لطمه لخادمه أو عبده، ومثل تعطيشه لحماره، هو يعتبر أن ذلك أمر طبيعي وهو ليس طبيعيا، لأننا نريد أن نجعل هذا الإنسان على مراد الشرع، أن يحقق الشرع في نفسه أولا، لأن القضايا الحرام ما حرمه الشرع والحلال ما أحله الشرع، فالشرع هو الذي يقود الإنسان إلى الخير، ليتمكن هذا الإنسان من أن يسود بالشرع وليس بغيره، لأنه إذا لم تسد بالشرع فإنك ستبحث عن مصير مجهول، لا تستطيع أن تحقق أي أمر من أمورك. قال: وكذلك يجب عليهم في من أنقذ غيره من القتل مرارا وأخذ من ماله 5 دراهم غصبا واشترى به قوتا لنفسه وهو يعلم أن مالكه غني عنه يملكه بملكه 100,000 دينار، أنه يستحق أن يغفر له بإحسانه، فكذلك يجب عليهم في من سرق 5 دراهم أنه يكون ذلك منه صغيرا إذا كان فاعلا لكل ما أمره الله تعالى به إلى هذا. ويقول أنا إذا سرقت لهذا 5 دراهم ويملك 1000 دراهم اللي يشعر بها ويعتبرها صغيرة ولكن عند الله كبيرة، لأنه هذه 5 دراهم التي سرقها هذا الإنسان خيانة الأمانة، خيانة الأمانة. كم سرقت الخزمي ومع ذلك اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيانة أمانة، وشفع أسامة وقال له يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ كيف تشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ فوالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، إذن رأيت أن القضية ليس فيها صغيرة وكبيرة، وإنما تلك الصغيرة قد تصبح كبيرة، اليوم 5 وغدا 5 وبعد عام 5 وبعد عامين 5 وبعد 3 سنوات 5 تصبح كم؟ ملايين. إذن كبرت لما، ولكن هو يقول هذا يملك كل هذه الأموال لا يشعر بال5 دراهم التي أنا أسرقها منه، فإذا كان هو لا يشعر بها أليست عند الله حراما؟ عندك حلال وعندك صغيرة هي، وعندك أنت لا تساوي شيئا، وعنده هو في زعمك لا تساوي شيئا، ولكن هو فاتح هذا الأمر على باب الله، إذن هو لا يريد إلا أن ينفع نفسه بدون تعبير لمجريات الأحداث في المجتمع، ومجتمع يكثر فيه أمثل هؤلاء لا يفرقون بين الصغيرة والكبيرة وبين الذنب وبين الطاعة وبين المعصية، هذا مجتمع يحتاج إلى إعادة نظر. قال وكذلك يجب عليهم في من أنقذ غيرهم من القتل مرارا وأخذ من ماله 5 دراهم غصبا واشترى به قوتا لنفسه وهو يعلم أن مالكه غني عنه يملكه بملكه 100,000 دينار أنه يستحق أن يغفر له بإحسانه، فكذلك يجب عليهم في من سرق 5 دراهم أنه يكون ذلك منه صغيرا إذا كان فاعلا لكل ما أمره الله تعالى به إلى هذا. نحن عندما نرى هذه الذين يعلمون الناس القرآن، يعلمونهم كيف يحفظون القرآن بمنظومات، وعن طريق هذه المنظومات يستطيعون أن يحفظوا القرآن بطريقة سهلة سلسة فيها المتشابه وفيها المحكم وفيها المفصل فيها المقيد وفيها ما فيها، كل هذه القضايا يعلمونها للصبية الصغار بمنظومات، بمجرد الصبي ما يكبر ويأخذ مكان صاحبه تعود إليه القواعد ويبدأ هو في تدريسها، فتتوارث جيلا عن جيل أمة عن أمة، وفي بلادنا هذا كثر، يتوارث هؤلاء عن بعضهم البعض إلى أن يصلوا به إلى أن يصبح المجتمع على حسن خلق وعلى حسن، وأن لا يساووا في ذلك بين الذنب وبين الطاعة، الحرام حرام والحلال حلال، أنت ابتليت عليك أن تقول أنا ابتلاني الله بهذا الأمر أرجو أن يغفر لي، لكن لا تقول أن هذا الأمر صغير من الصغائر أنا سأستغفر الله ويغفر لي، سيغفر لك إن شاء الله، ولكن ليس معناه أنه زالت عنك المعصية، فإن المعصية مسجلة عليك وباقية، فعليك أن تعمل وتعلم أن الله سبحانه وتعالى من وراء القصد، فعلينا أن نحتاط، لأن الاحتياط هو الذي من أجله أبو الحسن الأشعري هنا يقيم لنا المجتمع الذي نريد أن نستقبل به الدنيا. قال وكذلك يعلم بالعقل أن الصغائر يستحق غفرانها باجتناب الكبائر. كيف يعرف بالعقل ذلك؟ لأن الشرع هو الذي قال هذه كبيرة وقال هذه صغيرة. لا، الشرع هو الذي قالها، والعقل تبين له بعد تبحيث أن الشرع على حق. القرآن سيقول: ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا رزقا حسنا. أصحاب الصف الأول من آل محمد صلى الله عليه وسلم ميزوا بين الرزق الحلال وغير الحلال بهذه الآية: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فعلموا أين الرزق الحسن فصاروا من وراء الرزق الحسن. إذا ميزوا بين الطاعة وبين المعصية. إن كل ما يقوم به أبو الحسن الآن هو التمييز بين الطاعة وبين المعصية. الطاعة ما كان من أوامر الشرع، والمعصية ما كان في نواهي الشرع. اللهم صل على صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب